أسماء الله الحسنى. الواحد الأحد. وهو الواحد القهار. قل هو الله أحد. هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته، المستحق للعبادة وحده. ورد اسم الواحد 22 مرة، أما اسم الأحد فورد مرة واحدة.